السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دائما يا جماعة بنذكر دائما أن المرجع الرئيسي أو الأساسي لهذه الحلقات إن شاء الله هو كتاب أصحاب الرسول. وفي بداية الحلقة دي الحقيقة بحب أعتذر لكل إخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي، يعني على الجهد أو العياء اللي كان باين عليا معلش في ال4 حلقات اللي فاتوا، لأني كنت مريض مرض شديد جدا، لكن يعني الحمد لله ما بحبش أعتذر عن أي درس في مسجدي أو أي درس حتى هيتصور في قناة المجد التي أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. طيب، عايزين نبدأ حلقة الليلة يا جماعة بسؤال نفسي أسأله لكل واحد من اللي قاعدين ومن اللي شايفيننا إن شاء الله. بقالنا النهاردة بفضل الله، النهاردة الحلقة رقم 23 من حياة قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد يا جماعة يعني كل واحد فينا استفاد من كل صحابة من الصحابة، لأن دول اللي اتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد يا جماعة كل واحد فينا نفسه يقلد واحد من الصحابة، ده إن ما كانش نفسه يقلد كل الصحابة، صح ولا لا؟ يا ترى في حد فينا همته بقت عالية لدرجة إنه حط في دماغه إن شاء الله أنا من الليلة دي هقلد الصحابي الفلاني، هعمل زي ما فلان عمل؟ يا ريت يا جماعة، لأن سبحان الله إحنا سمعنا في الحلقات اللي فاتت على سبيل المثال وليس الحصر، يعني إن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه اهتز لموته إيه؟ عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ليه ما تكونش أنت؟ وليه ما تكونيش أنت؟ صح ولا لا؟ هو بعيد عن، يعني يا جماعه ما هو سعد بن معاذ ده يعني عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، وانت ايضا عبد من عباد الله، زي ما اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. واهتزاز العرش زي ما انتم عارفين هو اهتزاز العرش فرحا بقدوم روح سعد من كتر الخدمات الجليله التي قدمها لخدمه دين الله سبحانه وتعالى. زي ما عرش الرحمن اهتز لسعد بن معاذ، ليه ما يهتزش ليك؟ الفرق يا جماعه ان لو واحد فينا يعني في هذه الايام اهتز لموته عرش الرحمن احنا مش هنعرف، لأن الوحي قد انقطع من السماء، صح ولا لا؟ لكن في عهد النبي لما سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى، الصحابة عرفوا ليه؟ لأن النبي أخبرهم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ده رقم واحد. حاجة تانية، سمعنا على سبيل المثال إن الجنة اشتقت لكم واحد يا جماعة؟ لأربعة، بالجمع بين الروايتين. اشتاقت الجنة إلى 3، علي وعمار وبلال، وإن الجنة لا تشتاق إلى 3، علي وعمار وسلمان. يبقى اشتقت الجنه كام؟ 4، علي وعمار وبلال وسلمان. طب ليه الجنه ما تشتقلكش انت؟ واخد بالك؟ ما هم عباد لله وانت عبد لله، صح ولا لا؟ يبقى لازم يبقى عندنا علو همه، خدت بالك؟ بلاش ده كله. سيدنا عبد الله بن مسعود سيدك النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان سيقانه هتبقى يوم القيامه في ميزان الله يوم القيامه هيبقى اثقل من جبل احد. ليه ما تكونش انت برضه ليك وزن عند ربنا؟ ليه ما يكونش ليك قدر عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى؟ خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يعلمنا علو الهمة. ندي على سبيل المثال بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عايزك أوعى تحتقر نفسك أبدا، تقول أنا فين وهم فين؟ أي نعم طبعا دول أصحاب النبي عليه السلام، ما حدش فينا هيوصل لهم، لكن في نفس الوقت يا ريت نقرب، إحنا مش عايزين يعني نبقى بعيد بالدرجة دي، عايزين نقرب حتى شوية. شوف سبحان الله، الحديث رواه مسلم، لما سيدك النبي عليه السلام كان في واحد اسمه ربيعة بن كعب بن مالك، كان دايما يجهز الميه اللي النبي بيتوضى بيها صلى الله عليه وسلم. النبي طبعا عمره ما كان يسيب حد يعمل له اي معروف الا ما لازم يكافئه. خدت بالك؟ ففي يوم من الايام قال له سلني شيئا يا ربيعة. طب ربيعة ده كان عنده 17 سنه وكان فقير جدا وكان من اهل الصفه وكان مش لاقي يتجوز ولا لقى اي حاجه خالص في حياته، كان ممكن يعمل ايه؟ طب اطلب انا ايه يعني؟ ما ده انا انسان مسكين، اطلب اتجوز، اطلب اكل، عيش، اي حاجه، بيت، اي حاجه، فاهم ازاي؟ قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. طب والله لو كان احتقر نفسه سيدنا ربيعة، لو كان احتقر نفسه كان ممكن يطلب الطلب ده من النبي؟ ابدا يا جماعه بلاش ده كله. ندي مثال تاني، حديث في البخاري ومسلم، لما سيدك النبي عليه السلام اخبر ان في 70,000 يوم القيامه يا جماعه هيخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب، خدت بالك؟ فسيدنا عكاشه بن محصن قال له ايه؟ قال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله. لو كان احتقن نفسه كان قال انا فين وهم فين، معقوله انا اكون من 70,000 دولت؟ لا لا ده بعيد عني خالص، خدت بالك؟ قال له ادعو الله ان يجعلني منهم. النبي قال له ايه؟ قال له انت منهم. الكلام ده كله بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا سيدك النبي كان بيعلمك علو الهمه. يقول ايه النبي عليه السلام؟ حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. لما تطلب اطلب حاجه غاليه، لما يكون عندك همه يبقى عندك همه لحاجه عاليه، ما تبقاش همتك في الحياه انك تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتشوف عيالك واحفادك. دي مش همه يا جماعه، دي همه يستوي فيها الانسان وغير الانسان، خدت بالك؟ انما همتك ايه؟ انا همتي ان انا عايش لديني، انا نفسي اخش الجنه، مش جنه وبس، لا اعلى درجات الجنه. سيدك النبي هو اللي علمنا كده، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان في الجنه 100 درجه اعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيره 100 عام. فاذا سالتم الله الجنه نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك فاسالوه الفردوس الاعلى. ليه؟ لاربع حاجات، خدت بالك؟ فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه. الثلاثه دول ما يهموناش، اهم حاجه الرابعه وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. تخيل لما تعيش في بيت، سقف بيتك عرش مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نبدا لقاء الليله دي مع هذا الصحابي الجليل، بس بعد برضه ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. ضيفنا الليله دي يا جماعه هو الصحابي الجليل صهيب الرومي. تعالوا نشوف نشا ازاي، عاش ازاي، بدا حياته ازاي، ودخل الاسلام ازاي. اول حاجه سيدنا صهيب كان من بيئه مترفه جدا جدا، كان من عليه القوم. كان ابوه يا جماعه كان حاكم بلد اسمها الأبلة، دي مدينة في العراق. وكان مين اللي معينه؟ كسرى، كان تحت إمرة كسرى، خدت بالك؟ وكان طبعا كانوا عايشين عندهم قصر بيطل على نهر الفرات. وكان سيدنا صهيب كان عايش مع أبوه عيشة طبعا يعني بالبلد كده زي ما بيقول بلغة العصر ابن باشا يعني، فاهم ازاي؟ فكان عايش عيشة البشوات، عنده قصر وبيطل على نهر الفرات. وكان أبوه من بني نمير وأمه من بني تميم. طب ليه؟ إيه اللي سماه صهيب الرومي؟ هتعرف دلوقتي إن سيدنا صهيب هيعيش فترة كبيرة جدا في بلاد الروم، فعشان كده سموه صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن سيدنا صهيب وهو لسه صغير شوية كان خارج مع أمه في يعني في نزهة كده لبلد اسمها أو قرية اسمها الثني. وهم ماشيين غارت قبائل من الروم على تلك القرية، عملوا إيه؟ قتلوا الحرس وخدوا الأموال وسبوا الذرية، خدوا إيه؟ كل الأولاد اللي موجودين. كان من ضمنهم مين؟ سيدنا صهيب رضي الله عنه وارضاه. ذهبوا به إلى أين يا جماعة؟ إلى بلاد الروم. أول ما وصلوا هناك كان سيدنا صهيب لسه سنه صغير، فكان طبعا ليل ونهار بيحلم بقى بالرجوع مرة تانية إلى أمه وأبيه وإلى عيلته وأهل بلده. وأنت عارف طبعا لما الإنسان بيتغرب حتى مش وهو مأسور ولا هو حتى متباع، ده حتى وهو رايح يشتغل في عقد عمل في أي دولة من الدول العربية أو غير ذلك، بيبقى دايما كده أول ما يوصل هناك تلاقي الدموع على خده وبيفتكر الأم والأب وإخوانه وحبايبه وأصدقائه وأهل حتته. فحصل عنده حنين، نفسه يرجع، بس قعد فكر أرجع فين؟ مرة تانية أرجع للأبلة؟ طب ما هي تحت وطأة الفرس، والفرس عمرها ما كانت أحسن من الروم، مرتين أوحش من بعض، خدت بالك؟ أمال أروح فين؟ قال لك خلاص يبقى أروح مكة. طب إشمعنى مكة؟ قال لك لأنه سمع من كاهن من كهنة النصارى إن في نبي آخر الزمان سيبعث في هذا الوقت، فين؟ في مكة، خدت بالك؟ فجه حنينه إيه؟ نرجع لفين؟ نرجع لمكة. طيب يعمل إيه عشان يرجع مكة يا جماعة؟ لازم يحدد خطة عشان يقدر يهرب من بلاد الروم إلى مكة. وبالفعل حدد الخطة وحدد الوقت وحدد الساعة، وبالفعل نفذ اللي هو عايزه رضي الله عنه وارضاه، وهرب من بلاد الروم إلى مكة رضي الله عنه وارضاه. أول ما وصل هناك الحقيقة كان شكله زي يعني شكله أجنبي يعني، واخد بالك؟ بالإضافة إن هو من كتر ما عاش سنوات طويلة جدا في بلاد الروم أصبحت اللغة العربية اللي عنده ضعيفة شوية، فأصبح في عنده لكنة أجنبية شوية، فاهم إزاي؟ فسموه على طول صهيب إيه؟ صهيب الرومي، صهيب إيه؟ الرومي. ودخل هناك وحالف واحد من الكرماء، كان لسه ساعتها طبعا يعني ما فيش اسلام ولا اي حاجه، لسه حالف واحد من الكرماء اسمه عبد الله ابن جدعان، خدت بالك؟ فضل معاه ودخل معاه في تجاره لحد اما مرت الايام ومات عبد الله ابن جدعان، خدت بالك؟ المهم صهيب الرومي في الوقت ده يا جماعه كان مشهور جدا في مكه بان هو ما شاء الله الفتى النشيط، عنده الحركه بتاعته سريعه جدا، نشيط جدا، صادق جدا، انسان ما شاء الله مخلص في عمله، خدت بالك؟ وكان عنده ميزتين بيتميز بيهم عن كتير من الشباب، ايه هم يا جماعه؟ كان عنده قدره عاليه جدا ومهارة عالية جدا في رمي السهام. زي ما كان الحبشة مشهورين برمي الحراب، كان صهيب كان مشهور جدا برمي السهام. يرمي السهم لازم يجيب السهم في المكان اللي محدده، خدت بالك؟ الناحية التانية كان فارس ما شاء الله، كان يركب الفرس كأحسن من يركب الفرس، فكان مشهور بالحاجتين دولت، فكان فارس لا يشق له غبار رضي الله عنه وارضاه. طبعا في الوقت ده يا جماعة كانت الحياة في مكة حياة روتينية جدا جدا، حياة عادية جدا، كل اللي عايشين عايشين من أجل إن هو ياكلوا ويشربوا وينهلوا من الشهوات والملذات في الحرم، لأن ما كانش فيه خلاص لا ديانة ولا فيه بقى لا آخرة ولا جنة ولا نار ولا حد بيفتكر أي حاجة خالص، سبحان الله. فضلوا على الوضع ده يا جماعة فترة كبيرة جدا طبعا، وكان أهم ما يشغلهم عبادة الأصنام، لدرجة يا جماعة في الوقت ده لك أن تتخيل كان حوالين الكعبة، حد عارف كم صنم؟ 360 صنم، تخيل كانوا محطوطين حوالين الكعبة، ده غير بقى الأصنام التانية، كل واحد بقى واخد له صنم كده ملاكي، واخد بالك، حاطه في البيت عنده وقاعد يعني بيعبده ويتقرب إليه ويسجد له من دون الله، سبحان الله. فكان حوالين الكعبة 360 صنم. إنشاء المولى عز وجل كان طبعا صهيب في الوقت دوت يعني انشغل في التجارة والبيع والشراء لحد ما أصبح عنده ثروة كبيرة جدا، مع إنه كان إيه؟ كان الأول عبد رقيق في بلاد الروم، ما شاء الله دلوقتي أصبح عنده ثروة بقى من أغنياء مكة. المهم في الوقت ده يا جماعة فضل سيدنا صهيب بقى يترقب البشرى اللي كان سمعها من الكاهن اللي هو النصراني إن نبي آخر الزمان سيبعث في هذا الوقت، خلاص قربت المسألة، فازداد حنين صهيب إلى إيه؟ إلى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ظهور الإسلام في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة ما طالش الوقت وإذا به رضي الله عنه وارضاه يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في مكة، وبدأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزداد على الألسنة، الله ده محمد بن عبد الله بيزعم أنه نبي وأنه بعث من قبل الله عز وجل وأنه يدعو إلى عبادة إله واحد وأنه يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى وإلى، فبدأ يسمع يسمع يسمع كل شوية، عمال يسمع يخش هنا يسمع يروح هنا يسمع، فبدأ إيه يقرر من جواه إن أنا عايز أعرف هو بيدعو لإيه بالظبط. بدأ يسأل أكتر وأكتر وأكتر لحد ما جمع قدر عالي جدا من المعلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر يا جماعة في لحظة صدقه مع نفسه، دي مسألة مهمة جدا، إن أنت لما تعرف حاجة كويسة نفسك تعملها طالما عرفت وتيقنت من صدق هذه المعلومة خلاص خد موقف وخد قرار جريء وروح على طول ونفذ في ايه؟ في التو اللحظه، ده اللي عمله سيدنا صهيب رضي الله عنه وارضاه، راح واخد قرار جريء جدا وراح رايح على طول. امتى هيروح يا جماعه؟ طب ده مكه يعني المشركين يعني مستنيين بس يسمعوا بس ان في واحد حتى بيجيب سيره النبي عشان يضربوه، مجرد سيرته بس، خدت بالك؟ طب يعمل ايه؟ فترقب الوقت اللي هم بيبقوا يعني الرجل خفيفه فيه في مكه، ما حدش بيخرج كتير، امتى؟ الصبح بدري. يعمل ايه؟ راح خارج الصبح بدري قبل ان تدب الحياه في ارض مكه، وراح طالع على دار الارقم ابن ابي الارقم، لان كان اجتماع النبي مع الصحابه كان بيبقى في دار الارقم ابن ابي الارقم. وصل هناك يا جماعه وبدا يتسلل كده لحد ما وصل لدار الارقم، اول ما وصل هناك لقى مفاجاه. ايه المفاجاه يا جماعه؟ لقى واحد واقف جنب دار الارقم وعمال برضه ايه بيبص يمين وشمال وهو خايف برضه، فبص لقى مين؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. فيعني يعني بيساله بيقول له ماذا تريد يا عمار؟ قال له بل ماذا تريد انت يا صهيب؟ كل واحد فيهم ايه؟ يعني خايف من الثاني. قال له ماذا تريد انت يا صهيب؟ قال له اريد ان ادخل على هذا الرجل فاسمع الذي يقول، انا بس يعني عايز اشوفه بيقول ايه يعني. قال له انا والله اريد ما اردت. قال له خلاص ايه رايك؟ طالما انت عايز اللي انا عايزه ما نخش احنا الاثنين مع بعض. فدخلوا على بركه الله عز وجل ودخلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا النبي، يا سلام يا بختهم. شوف تخيل بقى لما تكون داخل تقابل النبي لاول مره في حياتك صلى الله عليه واله وسلم. المهم يا جماعة دخلوا وسمعوا القرآن ينساب من بين ثنايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمعوا كلام النبي، سمعوا إلى ما يدعو النبي عليه السلام، سمعوا عن الأخلاقيات التي يدعو إليها والمكارم والأشياء الجميلة التي يدعو إليها النبي عليه السلام. ما فيش يا جماعة أي تردد، أصحاب الفطر النقية ما يترددوش أبدا. أنت النهاردة لما تسمع إن الإنسان المسلم واجب عليه أن يصلي على طول بتروح وتتوضأ وتسلم وجهك لله سبحانه وتعالى وتخش وتخر ساجدا لله سبحانه وتعالى وتعفر جبهتك لله. لما الأخت المسلمة تسمع ان الحجاب ده واجب، ده فرض، فرض زي الصلاه وزي الزكاه وزي الصيام، على طول تروح تلبس حجابها بفضل الله سبحانه وتعالى وتسلم امرها لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. شعار المسلم دائما يا جماعه وعجلت اليك ربي لترضى سبحانه وتعالى. المهم عمار بن ياسر مد ايده وبايع النبي عليه السلام واسلم بين يديه، وصهيب الرومي عمل نفس الحكايه يا جماعه واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية فضلوا قاعدين اليوم كله مع النبي عليه السلام يتعلموا بقى من النبي عليه السلام ويأنسوا بوجود النبي عليه السلام، ثم خرجوا بعد ذلك بعد أن هدأت الحركة وأمنوا إن هم يخرجوا من المكان بدون أن يراهم أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. والحقيقة يا جماعة ده كان يوم ميلاد صهيب الرومي. يا جماعة يوم ميلاد الإنسان هو يوم ميلاده من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة، مش يوم ميلادك هو اليوم اللي اتولدت فيه، ما اليوم اللي اتولدت فيه ده بيشترك فيه المسلم والكافر، بيشترك فيه كل الدواب انه اتولد يوم كذا، فاهم ازاي؟ انما اليوم الحقيقي لميلادك هو اليوم اللي انت اتولدت فيه من المعصيه الى طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سالوا ممثله تايبه قالوا لها متى ولدتي؟ قالت ولدت يوم ان تبت الى الله، هو ده يوم ميلادي الحقيقي، فاهم ازاي؟ واذكر مره كنا قاعدين في مسجد فدخل رجل كده ما شاء الله رجل طيب لحيته بيضه كده وشكله كبير يعني، فدخل فجلس بعد ما خلصنا صلاه وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أعرفكم بنفسي أخوكم في الله فلان الفلاني أبلغ من العمر 8 سنوات. فطبعا الناس يعني إيه قعدوا يضحكوا كده، يعني إزاي 80 سنة وبيقول أنا عندي إيه 8 سنوات؟ قال لهم ما تضحكوش وما تستغربوش، أنا التزمت بالظبط من 8 سنوات وبدأت أدعو إلى الله عز وجل من نفس اللحظة، التزمت النهاردة بعد أسبوع بدأت أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فأنا من ساعة ما التزمت وبدأت أدعو إلى الله بعتبر هي دي بداية عمري، أما العمر اللي قبل كده ده عمر أنا ما اتشرفش بيه أبدا، عمري 8 سنوات، خدت بالك؟ يبقى هي دي بداية العمر، هو ده الميلاد الحقيقي يا جماعة. المهم تمر الأيام يا جماعة ويعلم المشركون إن كتير من المستضعفين من أصحاب النبي عليه السلام قد أسلموا لله جل وعلا، بدأت رحلة العذاب زي ما بنقول في كل حلقة تسلط على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من ضمن الذين عذبوا يا جماعه صهيب الرومي اللي هو ضيفنا للهادي رضي الله عنه وارضاه. يقول ابن مسعود في الحديث الجميل الذي رواه الحاكم بسند صحيح قال: اول من اظهر اسلامه سبعه. في فرق بين اول من اسلم وفرق بين ايه؟ بين اول من اظهر اسلامه. يعني اول من اسلمت من النساء مين؟ خديجه. لكن اول من اظهرت اسلامها سميه ام عمار. خدت بالك؟ فقال اول من اظهر اسلامه سبعه: رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وابو بكر وبعدين مين تاني؟ وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد. السبعه دولت. فاما رسول الله فمنعه الله بعمه، يعني حماه الله بعمه. واما ابو بكر فمنعه الله بقومه، واما سائرهم فلقد البسوهم اضرع الحديد وسهرهم في الشمس، فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما ارادوا الا بلال. فانه هانت عليه نفسه في الله جل وعلا وظل يعذب ويقول احد احد. أحد أحد رضي الله عنه وعن أصحاب النبي جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. المهم سيدنا صهيب الحقيقة كان يعني كان صابر وراضي جدا ومحتسب وتحمل الأذى وكان ثابتا على دينه، عشان تعرفوا قد إيه يا جماعة الدين غالي. ودايما عاملين بنكرر في المعلومة دي مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان نحس يعني إحنا مسلمين. إحنا الحمد لله ربنا أكرمنا طلعنا لقينا نفسنا مسلمين، لقينا في البطاقة مكتوب فلان الفلاني محمد أحمد محمود عبد الله مسلم، خدت بالك؟ لكن أنت قدمت إيه لدينك؟ خدمت دينك بإيه؟ عملت ايه عشان تقول انا مسلم فعلا؟ يعني لما تلقى الله عز وجل دلوقتي ويسالك قدمت ايه لديني؟ هتقول له ايه؟ حاجه يعني تكسف يعني، صح ولا لا؟ احنا ما قدمناش حاجه يا جماعه الا طبعا نذر قليل جدا منا، ونسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم ان شاء الله جل وعلا. المهم بداوا بعد كده بالاضافه للعذاب ده كله بداوا يهددوا سيدنا صهيب ان هم يفسدوا عليه تجارته. تعرف ابو جهل كان هو بقى اللي بيترصد بالموضوع ده، يلف على كل الناس، لو كان واحد من اغنياء القوم كان يقول له يعني اتترك دين الاباء والاجداد ودينهم خير من ايه؟ من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يوبخه بالكلام، ولو لقى واحد فقير كان يعذبه، ولو لقى واحد تاجر كان ايه؟ يوصي كل التجار ما يتعاملوش معاه، فبداوا يحاولوا ان هم يفسدوا تجاره سيدنا صهيب رضي الله عنه وارضاه، لكنه كان ثابت بفضل الله سبحانه وتعالى. في اللحظات دي يا جماعه كان النبي عليه السلام كان بيصبر اصحابه صلى الله عليه وسلم، يحاول يعني يذكرهم بان نصر الله قريب سبحانه وتعالى. وزي ما انتم عارفين حديث سيدنا خباب بن الارات الحديث في البخاري لما جاء للنبي عليه السلام بعدما عذب عذابا شديدا قال له يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ النبي عليه السلام قال له ايه؟ قال انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفره في الارض فيوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق رأسي فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن ديني. خد بالك، والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر، يعني إيه؟ يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيثبتهم إيه؟ من خلال حاجات كتيرة جدا، يعني أسباب الثبات كانت كتيرة الحقيقة مش موضوعنا، لكن كان دايما يذكرهم بان نصر الله قريب، ويذكرهم بجنه عرضها السماوات والارض، الجنه في انتظاركم يا جماعه، فلان الجنه اشتقت له، فلان الجنه مش عارف ايه، فلان النبي يبشره بالجنه، وهكذا كان يثبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الايام، سيدك النبي عليه الصلاه والسلام بدا يبحث عن تربه اخرى يعني يضع فيها بذره التوحيد. ارض مكه اصبحت صلده في الوقت ده. النبي عليه الصلاه والسلام بدا يخرج في مواسم الحج، في سنه 11 للبعثه النبي التقى مع 6 نسمات كانوا من اهل المدينه، من اهل يثرب، كانوا كلهم من الخزرج. مجرد ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكرهم بس بكلمتين كده اسلموا لله عز وجل في التو واللحظه. رجعوا يا جماعه، ما قالوش بقى ننام مستريح الحمد لله اسلمنا، ابدا، رجعوا دعاة الى الله. اسلم على ايديهم كام يا جماعه؟ 7. السبعه دول جم السنه اللي بعدها ومعاهم 5 من ال6 اللي اسلموا في الاول، يبقى كام؟ 12. وجم بايعوا النبي عليه الصلاه والسلام بيعه العقبه الاولى. النبي عليه الصلاه والسلام حب يترك على الحديد وهو ساخن، راح بعت معاهم مين؟ مصعب بن عمير، فبدا يدعو الى الله عز وجل حتى اسلم عدد كبير جدا من اهل المدينه، يعني يكاد نقول يا جماعه ان في الوقت ده ما فيش بيت من بيوت المدينه الا ودخله الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم جم بعد كده السنه اللي بعدها 72 جم يبايعوا النبي عليه الصلاه والسلام بيعه العقبه الثانيه. اصبحت ارض المدينه يا جماعه مهيئه لاستقبال الاسلام، خلاص اصبح في وطن يقدروا ان هم ياووا اليه، ان هم يروحوا له بفضل الله سبحانه وتعالى. في الوقت دوت يعني في المقابل اشتد ايذاء المشركين اكتر واكتر على مين؟ على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره الى المدينه المنوره صلى الله عليه واله وسلم. المشركين يا جماعه لما لقوا الوضع بالمنظر ده حاولوا بقى يمنعوا مين؟ اللي يقدروا يمنعوه ان هو يهاجر. قدروا على مين؟ على المستضعفين، الناس اللي ما لهمش ظهر يعني، ما لهمش شوكه في ارض مكه. المهم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكان بعديها على طول مباشره هاجر علي بن ابي طالب. مين اللي فضل في مكه؟ عدد كبير جدا من المستضعفين، وكان على راسهم صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه. فضل في مكه يعمل ايه؟ بقى صعبان عليه نفسه، ازاي انا افضل كده في مجتمع بيكره الدين وبيكره المسلمين بل ويحارب الاسلام، طب انا اعمل ايه؟ فبدا يبحث عن حيله ان هو يستطيع ان يهرب منها. منين؟ من مكه الى المدينه حتى يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب يعمل ايه؟ المشركين حاطين عيون وجواسيس عشان يراقبوا الصحابه مين اللي هيطلع من مكه ويروح المدينه. فلقى عدد كبير جدا واقف ومستنيه وحاطط عينيه عليه. فعمل نفسه في حيله كده جميله جدا، عمل نفسه عزكم الله انه محتاج يدخل للخلاء الحمام اكتر من مره، وان عنده تعب في بطنه، فبدا يخرج يروح المكان الغائط قضاء الحاجه ويرجع تاني، ويروح ويرجع ويروح ويرجع. فالمشركين قالوا ايه؟ لقد شغلنا او لقد شغل صاحبنا ببطنه. ده واضح عليه انه جاله ايه؟ مغص او تعب كده، فسيبه خلاص هو مش يقدر يروح اي حته، وراحوا نايمين. وكانت الليله كانت ساعتها برد جدا، فكلهم راحوا ناموا وسابوه. اول ما لقاهم ناموا قال بس اتسحب واخرج عليه على المدينه الالحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو خارج فعلا مشي مسافة كبيرة جدا، لكن سبحان الله ما هي إلا دقائق معدودات حتى فطنوا إن هو هرب. راحوا جارين وراه وراحوا إيه واقفين له عند إيه المكان اللي بيخرجوا منه من مكة إلى المدينة. بس وقفوا له بقى قالوا له يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم بعد أن اغتنيت وأصبحت ذا ثروة تريد أن تذهب بهذا المال؟ شوف يا اخي سبحان الله، شوف الحقد والحسد. يعني هم مش زعلانين ان هو مثلا يعني ايه مهاجر للنبي هيقعد معاه، لا هم زعلانين ان هو ايه، ان هو جه الى مكه وكان فقير جدا ومره واحده بقى غني ومعاه فلوس ومش عارف ايه. سبحان الله، وده بيفكرني بموقفين كده بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ان في كتير جدا يا جماعه كل ما يشغلهم في حياتهم الحقد والحسد بس. لدرجه اذكر كانت قصه كده جميله، ان كان في قريه من القرى كان فيها راجل مشهور جدا بالحسد، عينيه ما شاء الله حاجه كده ايه يعني زي ما بنسموها كده عين سوبر يعني عين ستيريو. فالمهم يعني سبحان الله، فكان الناس بتاجره عشان يحسد لهم اي حد، يعني انا مثلا متضايق من واحد او ما انا ماجره ادفع له 100 جنيه اقول له احسده لي، يقوم ما شاء الله عينيه ما تخيبش يعني، وكل ده طبعا بقدر الله سبحانه وتعالى. فالمهم فواحد كان متضايق من واحد، فراح مستاجر الراجل ايه الحسود ده، قال له تعالى انا عايزك تحسد لي ايه واحد معين كده هشاورلك عليه وهو جاي. قال له ماشي، اول بس ما يوصل انت بس شاور لي وان شاء الله ربنا ييسر ان شاء الله يعني ابشر يعني. قال له خلاص. فجاء الراجل جاي من بعيد جدا، يعني جاي ما حدش شايفه يعني نمنمه كده، فجاي من بعيد فقال له اهو جاي اهو احسدولي. قال له فين انا مش شايفه؟ قال له اهو جاي اهو ده باين زي عين الشمس اهو. قال له والله ما شايفه. قال له يا راجل اهو. قال له ما شاء الله وشايفه من هنا، واخد بالك؟ راح حاسد مين؟ راح حاسد اللي مأجره قلبها له ظلمه، واخد بالك؟ زي قصه تانية برضو بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في اتنين يا جماعه، الاثنين دول اتحكم عليهم بالاعدام. الاثنين اتحكم عليهم ايه؟ بالاعدام. واحد فيهم كان راجل طيب جدا جدا جدا، والتاني بعيد عنك ربنا يوريك كان كوكتيل نكد وخميره عكننه. يعني كان ايه؟ انت عارف واحد يتمنى الشر للناس حتى لو مش هيوصله هو خير، المهم ان هو عايز ايه؟ يأذي اي حد وخلاص. فالمهم جم قبل ما يتعدموا الاثنين، الناس اللي قاعدين بقى في المحكمه قالوا نشوف كل واحد يتمنى ايه قبل ما يموت عشان برضو يعني نحقق له امنيته. فقالوا للاولاني اللي هو الراجل الطيب ده، قالوا له ها تتمنى ايه قبل ما تموت؟ قال لهم يعني طالما المساله خلاص هموت اتمنى ان انا اشوف امي. فسالوا الثاني اللي هو كوكتيل النكد ده بقى، فقالوا له وانت تتمنى ايه؟ قال اتمنى ما يشوفش امه. طب انت ايه اللي هيقعد عليك يعني حاجه زي كده؟ سبحان الله، هي في ناس كده يعني. المهم يا جماعه تعالوا نكمل قصه سيدنا صهيب وهجرته الى النبي صلى الله عليه وسلم، بس بعد الفاصل، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب منبته نما في ظلها. التجريد الصريح، التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح، الجامع الصحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. التجريد الصريح، التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح، الجامع الصحيح. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه نعطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية يا جماعة بنرجع لسيرة سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة لما كان رايح يهرب من مكة إلى المدينة، فالمشركين قالوا له: أجئتنا صعلوقا يا صهيب، واليوم بعد أن اقتنيت تريد أن تذهب بهذا المال؟ فيعني إيه؟ قال لهم كلمة واحدة جميلة جدا، قال لهم: والله إنكم لا تعلمون أني من أرماكم رجلا. فعارفين إن أنا عندي مهارة عالية جدا في رمي السهام، فبكل سهم أقتل رجلا منكم، وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن. إيه رأيكم لو دللتكم على مالي تذهبون إليه وتأخذوه وتتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: خلاص ماشي. قال: فمالي في المكان الفلاني. وانتهت المشكلة. سبحان الله، شفت ساب كل ثروته اللي جمعها في سنوات طويلة جدا مقابل إن هو يذهب للقاء النبي وإن هو يعيش مع النبي عليه السلام. حد منا يا جماعة يقدر يعمل ديت؟ أظن يعني مش سهلة، صح ولا لا؟ لكن الإنسان اللي عنده يقين في الآخرة وعنده محبة عالية جدا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن يضحي بكل حاجة علشان يفوز بالمنقبة العظيمة ديت. صهيب الرومي كل اللي خده معاه يا جماعة حتة عجينة بسيطة كده، عمل بها أكلة بسيطة عشان يقدر بس يتقوى بها وهو مسافر من مكة إلى المدينة 3 أيام يا جماعة سفر. سبحان الله، لحد ما وصل هناك كان قد سبقه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر صهيب واللي ضحى بيه واللي عمل بيه واللي عمله كله رضي الله عنه وارضاه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد ساعتها في قباء، كان معاه أبو بكر وعمر، أم قايم وهش وبش في وجه صهيب وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. يا سلام، سبحان الله. ونزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري، يشري يعني إيه؟ يعني يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شوف لما سيدنا صهيب ضحى مرة بثروته ربنا سطر التضحية بتاعته في كتابه إلى يوم القيامة، وأرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بخبر صهيب رضي الله عنه وارضاه. المهم لما وصل صهيب إلى المدينة كان طول السكة طبعا تعبان جدا، كان في جوع شديد جدا، وعينيه أصابها الرمض، إحدى عينيه يعني أصابها رمض، تعب شديد كده. فأول ما وصل لقى النبي قاعد ومع أبو بكر وعمر، وكان قدامهم كمية ما شاء الله من الرطب، نزل ما شاء الله على الرطب يعني ما خلاش، فقعد بياكل بياكل مش واخد باله من أي حاجة. سيدنا عمر لاحظ الموضوع فقال له: يا رسول الله، أرأيت إلى صهيب يأكل ليه؟ يأكل الرطب وبه رمض في عينيه، مش حاجة غريبة ديت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام راح مضحك مع إيه؟ مع سيدنا صهيب، قال: يا صهيب، أتأكل الرطب وبك رمض في عينيه؟ قال: أجل يا رسول الله، إني أكله على الشق الآخر. وده يا جماعة درس جميل جدا والله العظيم. يعني لأي إنسان بيعتقد إن المسلم ده لازم يبقى كشري وضارب ال 111 ومعقد الدنيا ومكلكعها ولازم ومقفلها. ده مش كده يا جماعه، عمر ما كان المسلم كده وعمر ما كان الاسلام اصلا كده، خدت بالك؟ يعني يا جماعه يعني لدرجه ان الفكره دي نفسها يعني دبت في قلب واحد من الصحابه، انه فهم ان الاسلام لابد ان احنا نكون ليل ونهار في تسبيح وتهليل وعباده وصلاه، وما فيش اي جانب للترويح. والنبي صحح له المعلومه، حديث رواه مسلم، سيدنا حنظله لما قابل سيدنا ابو بكر قال له يا جماعه، قال له نافق حنظله، قال له وما ذاك؟ ايه اللي حصل؟ قال له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنه والنار فكأن راي عين، كاننا شايفين الجنه والنار بايه؟ قدام عينينا. فاذا ما خرجنا من عند رسول الله وعفسنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نجد. قال له او انك لا تجد ذلك؟ قال له ايوه. قال له انا والله انا كمان. راحوا الاثنين لمين؟ لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما وصلوا سيدنا حنظله عاد عليه نفس الكلام، قال له يا رسول الله نافق حنظله، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك وعفسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. سيدك النبي كان يقول له إيه؟ يقول له مثلا هو ده النفاق؟ لا طبعا، سيدك النبي بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. قال له يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة خد بالك، ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. يعني ايه ساعة وساعة؟ يعني في ناس فاهمة ان ايه المؤمن لازم يقطع زي البيج بن، لا مش كده. يعني يقول لك المثل العامي بتاع الناس يقول لك ساعة لربك وساعة لقلبك، لا حرام الكلام ده. ساعتك كلها وحياتك كلها لمين؟ لله سبحانه وتعالى، حياتك كلها لله. لكن ساعة وساعة ليها معنيين، المعنى الاولاني ساعه بيرتفع فيها الايمان جدا يا جماعه بسبب الاعمال الصالحه، وساعه بينخفض فيها الايمان بسبب الغفله عن طاعه الله سبحانه وتعالى. ده معنى. المعنى الثاني ساعه يبقى عباده كامله لله سبحانه وتعالى، والساعه الثانيه يبقى فيها شيء من الترويح بنيه ان انت تقبل على العباده مره ثانيه بروح جديده. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يبقى اذا لابد يكون في ترويح في حياه المسلم يا جماعه، لان حياتك كلها لو كانت جامده قوي بالمنظر ده مش هتقدر تكمل في الجوانب الثانيه. خد بالك من النقطه دي. يعني انت احيانا لما بتكون شغال وتعبان طول السنه وبعدين تروح يوم كده مثلا جنينه من الجناين كده وما فيهاش اي معصيه ولا اي حاجه، واحد كده تشم شويه هواء كده ما شاء الله، وقاعد بتقضي اليوم كده وسط اولادك، فاهم ازاي؟ ترجع مره ثانيه الشغل ايه بنشاط، صح ولا لا؟ وده اللي بيحصل، هي حته ايه؟ تجديد الايه؟ النشاط مره ثانيه. سبحان الله. شوف سيدنا سليمان نبي كريم عليه السلام، قال جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. خد بالك، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إيه اللي حصل؟ فتبسم ضاحكا من قولها. خدت بالك؟ شوف فتبسم إيه؟ ضاحكا من قولها. وهم العلماء الحقيقة بيقولوا إيه؟ السياق من المقيدات. يعني إيه؟ يعني في الحديث اللي في البخاري ومسلم لما سيدنا كعب بن مالك لو تفتكر لما تخلف عن غزوة تبوك، لما دخل على النبي بعد ما النبي رجع من تبوك قال ايه؟ قال فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم. بس ايه؟ تبسم تبسم المغضب. يبقى هنا تبسم ضاحكا وهنا تبسم ايه؟ تبسم المغضب. يبقى اذا ايه؟ في فرق بين البسمة دي والبسمة دي. ايه اللي يوضحها؟ سياق الموضوع نفسه وسياق الجملة نفسها. خدت بالك؟ زي مثلا على سبيل المثال يقول لك ايه؟ البكر اذنها ايه؟ صمتها، صح ولا لا؟ بكر لما يجي مثلا جه العريس كده فابوها يقول لها موافقه يا بنتي، فتتكسف بقى فتحط وشها في الارض كده وخجلانه، واخد بالك؟ وان كان الوضع دلوقتي اختلف، ده بيجيبه من لحد البيت يعني الا من رحم الله يعني. لكن يعني اقصد ايه الاصل في المساله ان هي يعني مكسوفه. طيب شوف بقى اذنها ايه؟ صمتها. طب لما سيدنا النبي عليه السلام شاع خبر ان هو طلق ازواجه التسعه والنبي ما طلقهمش بس كانت اشاعه طلعت، سيدنا عمر حب يتاكد راح يستاذن على النبي، اللي واقف على باب النبي عليه الصلاه والسلام دخل عشان يستاذنه، فخرج قال يا عمر يعني استاذنت لك، فلم يرد، صمت النبي صلى الله عليه وسلم. طب الصمت هنا علامه موافقه ولا رفض؟ علامه رفض، صح ولا لا؟ يبقى اذا السياق ايه؟ من المقيدات. فالشاهد من ورا ده كله النبي كريم زي سيدنا سليمان تبسم هو يا جماعه. فهل الشاب اللي مكشر ومقطب جبينه وضرب ال 1111 وتعبان من الدنيا دي كلها، هل ده عنده ورع اكتر من سيدنا سليمان؟ طبعا لا. خدت بالك؟ دي نقطه ثانيه. النقطة الثانية يا جماعة إن مطلوب مننا يا جماعة الرحمة في أسلوب الدعوة، ومطلوب من حياتنا أن يكون الأسلوب نفسه يعني خصوصا الأسلوب البسيط والطرفة المحترمة والترويح والبسمة مطلوب يا جماعة في جانب الدعوة عشان نتألف قلوب الناس. يعني على سبيل المثال كمان مثلا إحنا لما نيجي نتكلم عن الآخرة صعب جدا أن أنت تكلم الناس على الآخرة تقول إيه النار وبس، لا في جنة وفي نار، خدت بالك؟ صح ولا لا؟ لما نيجي نتكلم عن القبر بلاش نتكلم عن عذاب القبر بس، القبر ما فيهوش عذاب بس، قبر فيه عذاب وفيه نعيم، فيه الاثنين. ويا ريت من باب الاستفسار واخد بالك؟ ومن باب ان انت تتالف قلوب الناس، كلمهم عن النعيم ثم العذاب، لكن ما تنكرش حاجه من الاثنين، يعني ما تقولش القبر فيه نعيم وما فيهوش عذاب يا جماعه، اطمنوا خلاص يعني، فاهم ازاي؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اه، في اثبات الفرح، الانسان يفرح ويسعد، خد بالك؟ وكل يعني وضع يا جماعه او كل مناسبه لنا يعني لله علينا فيها عبوديه خاصه، فاهم ازاي؟ عند الموت في عبوديه خاصه، عند الفرح في عبوديه خاصه، عند الحزن، عند الفرح، كل حاجه لها عبوديه خاصه يجب ان نتوجه بها لله سبحانه وتعالى. طب واحد يقول لك: بس ربنا قال ان الله لا يحب الفرحين. اقول لك: اه، الفرح اللي يحمل الانسان على البطر والقشر والعجب، فاهم ازاي؟ اه، ده ممنوع عنه، زي ما حصل مع مين؟ مع قارون. طيب نسال سؤال صغير: هل في اداب للمزاح؟ يعني لما نعوز نمزح ونضحك ونبتسم، هل في اداب؟ اه طبعا في اداب. من ضمن الاداب يا جماعه ان الانسان ما يكذبش. بمعنى ايه؟ مش عشان انا عايز اضحك وهزر يعني وابتسم مع الناس والف قلوبهم اقعد اكذب. النبي عليه ماذا قال؟ سيدنا ابو هريره، الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، بيقول: يا رسول الله انك تداعبنا. قال: اجل، ولكني لا اقول الا حقا. نعم صح، انا بداعب اصحابي، اي نعم، صلى الله عليه وسلم، لكن لا اقول الا حقا. حديث ثاني جميل جدا عند ابي داود باسناد حسن، النبي عليه الصلاه بيقول: انا زعيم، يعني انا ضامن ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. وده يعني اهداء بنهديه للجماعه اللي بيطلعوا شرايط نكت، شريط ساعه كامله عمال بيكذب فيه، مره واحد مش عارف عمال يقعد يضحك، وهو اللي بيضحك، ما حدش بيضحك يعني، فاهم ازاي؟ يعني سبحان الله. يعني والنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا طبعا الانسان يكذب عشان يضحك الناس ولو بالكذب. حديث جميل جدا رواه احمد باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث الناس، خد بالك، فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. يبقى اول ادب ان احنا ما نكذبش، عايزين نضحك نضحك بس من غير كذب، ادي اول حاجه. ثاني حاجه ان احنا ما نجرحش حد من الناس، ما اقعدش اضحك او ابتسم او ان انا الف قلوب الناس على سبيل ان انا اتريق على واحد، لا يا جماعه، الكلام ده ما يبص اصلا. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا، اه خدت بالك، ما ينفعش حد يسخر من حد، دي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه يا جماعه ان يكون المزاح بقصد التسليه والترفيه عن النفس، خدت بالك؟ ولذلك الامام ابن سيرين كان اذا ارتفعت الشمس كان يذهب الى الاسواق ويكلم الناس ويداعبهم ويمازحهم ويوزع البسمات، عشان كده كان امام محبوب جدا، ودايما الناس تحب الداعيه المبتسم البشوش، ما تحبش بقى يعني اللي قافلها شويه، خدت بالك؟ وان كان المساله دي لها وقت ولها وقت، لكن المساله تكون بحساب، خدت بالك؟ زي الملح حينما يوضع على الطعام. طيب السؤال بقى الثاني اللي هو ايه؟ هل في انسان على وجه الارض اتقى لله واخشى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. ورغم ذلك لما تشوف احوال النبي تجد النبي في محرابه في بيته، خدت بالك، كان يصلي ويبكي ويخشع ويذل نفسه لله سبحانه وتعالى، ولما يخرج للصحابه كان يمازحهم ويضحكهم صلى الله عليه وسلم، ويبتسم ويهش ويبتسم في وجههم في وجوههم صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ هي دي حياه النبي يا جماعه، حياه النبي نموذج متكامل جميل جدا لاعظم انسان وجد على وجه الارض صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك ندي امثله جميله جدا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم، النبي عليه السلام كان باب البيت بتاعه كان بيطل على المسجد، فكان الاحباش جاي من الحبشه كانوا بيلعبوا بالحراب، امنا عائشه زوجة النبي عليه السلام كانت لسه صغيره في السن، فنفسها تتفرج عليهم وهم بيلعبوا ايه؟ بالحراب. راح النبي واقف على الباب كده وهي ايه؟ حاطه دقنها كده عند كتف النبي عليه السلام وبتتفرج، محدش شايفها طبعا، بس هي بتتفرج من ورا النبي عليه السلام. فهي بتتفرج، النبي عليه السلام يقول لها: هل شبعت يا عائشة؟ يعني خلاص كفاية كده؟ تقول له: لسه يا رسول الله. هي بتقول: أنا شبعت خلاص، بس كنت عايز أشوف إيه؟ عايز أشوف قدري ومحبة النبي ليا، أنا عايز أشوف إيه مكانتي عند النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى لو واحد بقى من العالم بقى اللي هم مقفلينها بقى، لو مراته عايزة تتفرج على حاجة زي كده، علم الله سبحانه وتعالى كان إداها بوكس وقع على الأرض وجاب لمس أكتاف. خدت بالك؟ سبحان الله. ندي مثال ثاني جميل جدا، حديث ايضا رواه النسائي باسناد حسن. النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام كان عند امنا عائشه، فزارتهم مين؟ امنا سوده، زوجة النبي برضه عليه الصلاه والسلام. دخلوا الاثنين، فالنبي عليه الصلاه والسلام راح متكئ كده وحط رجليه في حجر امنا سوده ورجله الثانيه في حجر امنا عائشه. طبعا زمان بتقول يا بخته صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فالمهم ايه؟ فامنا عائشه راحت عامله لهم اكله كده اسمها الخزيره. خزيره كده حاجه كده معجونه كده، فاهم ازاي؟ فالمهم فبتقول لامنا سوده: كلي. قالت لها: مش هاكل. قالت لها: لتاكلين او لالطخن وجهك. هتاكله ولا ارميها في وشك؟ بيضحك طبعا كده يعني. فقالت لها: مش هاكل. راحت مكومه كومه كده وراحت ايه؟ رميها في مين؟ في وش امنا سوده. مين اللي قاعد بقى يا جماعه؟ سيدك النبي عليه الصلاه والسلام. خدت بالك؟ برضه لو واحد من الجماعه اياهم ما حدش عامل لي احترام، كان قام كسر الدنيا، صح ولا لا؟ يعني فاهم ازاي؟ فالمهم سيدك النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ راح شايل رجليه، شوف الحركه بقى، شايل رجليه من حجر مين؟ امنا سوده. معناها ايه؟ بيقول لها: خدي حقك، فازاي راحت هي ما شاء الله امنا سوده، كانت طبعا كانت ضخمه رضي الله عنها وارضاها، فراحت ماسكه بقى كومه، يعني امنا عايش مثلا لو مسك كومه قد كده الثانيه كومه قد كده، راحت ماسكاها وما شاء الله وراحت لقفها في وش امنا عايش، والنبي عليه الصلاه قاعد بيضحك عادي جدا يا جماعه، يعني يبقى في مرح في البيت وفي دعابه محترمه مفيش مشكله. برضو كان في حديث برضو رواه الترمذي باسناد حسن، امراه عجوز جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فبتقول له يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأدخل الجنة؟ ممكن اللي زي يخش الجنة؟ قال لا، إنه لا يدخل الجنة عجوز. المرأة راحت إيه؟ معيطة، يعني طالما أنا عجزت مش هخش الجنة؟ زعلانة طبعا، تخيل بقى. فهي ماشية النبي عليه الصلاة والسلام راح مناديها، قال لها لا، لا تدخلينها وأنت عجوز، أما سمعت إلى قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، هترجعي إن شاء الله تبقي زي القمر وأنت داخل الجنة وتبقي شابة صغيرة عندك 33 سنة، هكذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث أيضا رواه الترمذي بإسناد الحسن، كان في صحابي جليل كان دميم الخلقة، فكان واقف في السوق بيبيع أقمشة، فعمال واقف ماسك التوب بتاعه بيقول إيه؟ من يشتري هذا الثوب؟ من يشتري هذا الثوب؟ فجأة وهو بيبيع فجأة لقى إيه؟ إيدين جت مسكته من ورا وحط إيدي على عينيه وقال: ومن يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ ده مين اللي عمل كده يا جماعه؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ده النبي اللي عمل كده. فالصحابي ما عرفش في الاول انه النبي، لكن لما لانه مخضوض حد جاي يمسكه مره واحده من ورا، لكن لما قعد كده بس كده وفكر كده، الله الايدين دي بتاعت مين؟ دي ايدين النبي. ايش عرف سيدنا زاهر ان دي ايدين النبي؟ لان سيدنا انس قال كده، الحديث رواه مسلم، قال: ما مسست ديباجه ولا حريره الين من كف النبي عليه السلام، الين كف في الدنيا كلها هي كف النبي عليه السلام. فحس كده بدفء كف النبي فعرف ان هو النبي، فشال ايدين النبي وتدور وقال: يا رسول الله اذا تجدني كاسدا، انت بتقول من يشتري هذا العبد؟ ده انا اللي زيي لو باع ما يجيبش فلوس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غير انك عند الله لست بكاسد، وفي روايه: غير انك غال عند الله، انت اللي زيك كزاهر غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث جميل قوي عند الترمذي ايضا بسند الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ما قالش النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ لو تعلمون ما اعلم لما ضحكتم ابدا، اثبت صفه الضحك صلى الله عليه وسلم، لكن ايه؟ ضحك ايه؟ يكون بحساب يا جماعه، خدت بالك؟ طيب نرجع لقصه سيدنا صهيب مره ثانيه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا صهيب طبعا لما نزل المدينه واكل مع النبي عليه السلام واكل مع ابي بكر وعمر، نزل بعد كده على سعد ابن خيثمه، فاكرين سعد ابن خيثمه بن الحارث؟ لو ترجع معايا بقى يعني للقصه اللي احنا حكيناها قبل كده اكتر من مره، لما سعد ابن خيثمه بن الحارث في غزوه بدر النبي عليه السلام ندب المسلمين للخروج في يوم بدر، خدت بالك؟ ولم يوجب عليهم الخروج. سعد ابن خيثمه، خيثمه اللي هو ابوه بقى خيثمه بن الحارث، قال له: يا سعد تعلم ان النساء ليس معهن احد، فاريد منك ان تبقى مع النساء كي اذهب واجاهد في سبيل الله. بيقول له: يا ابني انت عارف ان امك واخواتك البنات ما همش راجل، فانت اقعد وانا هخرج ايه؟ اجاهد في سبيل الله. ابنه قال له كلمه جميله قوي يا جماعه يا ريت نحفظها. قال له: يا ابتاه والله لو كانت الدنيا باسرها لآثرتك بها، لو كانت الدنيا والله اديها لك عن طيب خاطر، خدت بالك؟ ولكنها الجنه، ده انا عايز اخش عشان ايه؟ اموت شهيد وابقى ايه؟ وابقى في الجنه، سبحان الله. قال: ولكنها الجنه والله لا اوثر بها احدا اليوم. وبالفعل دخل سعد بن خيثمه بن الحارث فجاهد في سبيل الله فقتل شهيدا، فجم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام عشان يبشروا خيثمه بن الحارث باستشهاد ولده سعد، فبكى وقال: اواه اواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان اعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويصرخ ويقول: أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا سلام. قبل ما يموت بقى سعد بن خيثمة ده يا جماعة، كان سيدنا صهيب الرومي نزل عليه ضيف رضي الله عنه ورضاه وقعد عنه وقعد عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما انتم عارفين كان آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، فآخى بين سعد بين صهيب الرومي وبين رجل اسمه الحارث ابن الصمة رضي الله عنه وأرضاه. المهم تمر الأيام وتيجي غزوة بدر يا جماعة، ويدخل صهيب الرومي ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبذل نفسه وروحه فداء يعني لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام أيضا وتأتي غزوة أحد، ويدخل مع النبي غزوة أحد، ويدخل مع غزوة الخندق، وفي يوم حنين يعني في غزوة حنين دخل سيدنا يعني صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه، وكان شديد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان نفسه أنه يفدي النبي بحياته صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف جوده وكرمه رضي الله عنه وارضاه. حياة صهيب الرومي كان كريم النفس جدا، وكان سخي جدا جدا، وده أمر مش عجيب عليه يا جماعة، لأنه كان أصلا ابن أمير، تعرفين زي ما قلنا في اول الدرس ان كان ابوه كان حاكم الابله، فاهم ازاي؟ فراجل ابن حاكم، ابن امير، ابن وزير زي ما بيقولوا، فاهم ازاي؟ او ابن بشوات زي ما بيقول في لغه العصر يعني. فكان راجل كريم جدا، بالاضافه ان هو لما نزل مكه كان يعني عايش مع واحد اللي هو ايه، عبد الله بن جدعان، وده كان من الاجواد الكرماء المعروفين في ارض مكه، خدت بالك؟ المهم تمر الايام يا جماعه، وزي ما بنقول دايما في كل حلقه تمر الايام الحلوه بسرعه، وياتي اليوم الذي اظلمت فيه سماء المدينه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن صهيب رضي الله عنه وارضاه، وابو بكر الصديق يتولى الخلافه يصبح خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيحترم سيدنا صهيب جدا ويحبه جدا وكان يجل ويحترمه، خصوصا ان كان في موقف حصل في حياه النبي عليه السلام والحديث رواه مسلم، سيدنا ابو بكر مش قادر ينسى الموقف ده ابدا. الموقف ده يا جماعه باختصار شديد ان في يوم من الايام، والكلام ده كان في زمن هدنه الحديبيه، كان ابو سفيان وكان ساعتها لسه كافر ما كانش اسلم، كان معدي من قدام سيدنا صهيب وبلال وسلمان، فهو معدي من قدامهم، قالوا يعني الثلاثة في وقت واحد، قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يعني إيه؟ يعني يا سلام لو كان السيف وصل لرقبة أبو سفيان كنا خلصنا عليه وإيه؟ وارتحنا. مين اللي معدي في اللحظة دي يا جماعة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ بيكلم مين؟ صهيب وبلال وسلمان. ثم ذهب بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله حصل كذا، وأبو سفيان كان معدي وهم قالوا كذا وأنا قلت لهم كذا. فغضب النبي وقال: يا أبا بكر لعلك تكون أغضبتهم، أوعى تكون زعلتهم الثلاثة دولت، مع أنهم من الفقراء والمستضعفين، لئن كنت أغضبتهم يا أبا بكر فلقد أغضبت ربك عز وجل. يا الدرجة دي سيدنا صهيب كان غالي عند ربنا؟ طبعا، طول ما أنت في طاعة ربنا هتبقى غالي عند ربنا، طول ما أنت لابس حجابك هتبقى غالي عند ربنا، طول ما انت بتصلي وبتسجد لله وتصل الرحم وتبر امك وابوك هتبقى غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. فالمهم رجع ابو بكر ساعتها على طول خايف لحسن يكون ربنا يغضب عليه، فقال: هل اغضبتكم يا اخوتاه؟ قالوا: لا لا يا اخي، يغفر الله لنا ولك. فابو بكر مش قادر ينسى الموقف ده ابدا، فكان يجل ويحترم سيدنا صهيب رضي الله عنه وارضاه. ويموت سيدنا ابو بكر ويتولى عمر بن الخطاب يصبح اميرا على المؤمنين، وكان سيدنا صهيب كان يعني من الناس المستشارين المقربين جدا لسيدنا عمر بن الخطاب، وكان احيانا يرسله بدلا منه كرسول لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. وتمر الايام ويطعن سيدنا عمر ويقتل رضي الله عنه وارضاه، فلما قتل طلب من صهيب أن يصلي بالمسلمين إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام للمسلمين، وده كان من عظم مكانة سيدنا صهيب عند سيدنا عمر وعند المسلمين رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. والحقيقة بلغ من مكانة صهيب أنه لما مات سيدنا عمر نزل هو، يعني سيدنا صهيب نزل مع عثمان بن عفان وسعيد بن زيد وابن عمر، نزلوا الثلاثة إلى قبر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وفضل سيدنا صهيب يعني يحتل مكان عظيمة جدا لحد خلافة سيدنا عثمان بن عفان، لحد ما وصل سيدنا صهيب أنه عدى سن 70. ثم بعد ذلك لما حصلت الفتنة بين سيدنا معاوية وبين سيدنا علي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، كان سيدنا صهيب ممن اعتزل هذه الفتنة وفضل عايش على طاعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد ما جت سنة 88 ومات صهيب الرومي ونام على فراش الموت ودفن بالبقيع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة يا جماعة دي كانت باختصار قصة رجل ترك كل حطام الدنيا ليشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربح دنياه وآخرته، فقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يا ترى مين فينا اللي لا دناوي إن هو يتوب علشان لما يقابل النبي يوم القيامة على الحوض النبي عليه السلام يقول له: ربح البيع يا فلان، أو ربح البيع يا فلانة، لو لبست حجابك الليلة دي يمكن تقابل النبي على الحوض ويقول لك: ربح البيع يا فلانة، لو بدأت تصلي النهاردة اللي لسه ما بتصليش يمكن تقابل النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض يوم القيامة ويقول لك: ربح البيع يا فلان. يعني يا جماعة سبحان الله، يعني وصدق من قال: يا نفس توبي فإن الموت قد حانا وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقتنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أتركها خا خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد 50 قد قضيتها لعبا؟ قد آن أن تقصري، قد آن، قد آن. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا، كأن زاجرنا بالحرص أغرانا. أين الملوك وأبناء الملوك، ومن كانت تخر له الأذقان إزعانا؟ صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائن كان العز مفرشها، خلوا مدائن كان العز مفرشها، واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. يا راكدا في ميادين الهوى مرحا، ورافلا في ثياب الغي نشوانا. مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى، يكفيك ما قد مضى، قد كان.